الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل قول صاحب المنازل باب الغيبة، قال: الدرجة الثالثة غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد والدرجات في عين الجمع. تكلم عن المعنى الحسن المحتمل من هذا الكلام، وهو أن المؤمن الصادق إذا وصل إلى الدرجات العالية في إخلاص القصد عن أيدي العلائق، تخلص قصده عن أي تعلق لقلبه بغير الله عز وجل، وتخلص قصده عن العوائق التي تعوقه في طريقه لالتماس حقائق الإيمان وحقائق الوجود، فالعوائق الأمراض التي تغيب، التي تقطع الطريق، طريق السائر إلى الله عز وجل، قد تخلص منها. وتعلق القلب بغير الله عز وجل من زوج أو ولد أو مال أو منصب، فقد تخلص هو من ذلك وغاب عن هذه الأشياء، فلم يعد يقصدها ولا يريدها. وكذلك غاب عن رسوم العلم، أي أشكاله، لأنه حقق حقيقته، لم يعد يهتم بالرسوم والأشكال، كماذا يقوله الناس وكيف يعتبرون الهيئة يعني العلوم الظاهرة دون أن تتحقق قلوبهم بالعلوم الباطنة. هو قد تغير عن ذلك، قد غاب عن ذلك، لم يعد يهتم برسوم العلم أو أشكاله الظاهرة، وإنما يهتم بالحال الباطن والعلم الباطن، الخشية والخوف من الله عز وجل والرجاء والحب والصدق. وهو غاب أيضا عن علل السعي، أصبح غائبا عنها، بمعنى أنها لا تحضره علل السعي، سعيه في طريقه إلى الله عز وجل، ما يقع من فتور، ما يقع من ضعف في الهمة، وكذلك من يعني إرادات أخرى أثناء السعي. ورخص الفتور غاب عنها أيضا، الرخص التي إنما نبعت من فتور العزيمة، البحث عن الرخص في، ليس في أدلة الشرع، وإنما في آراء واختلافات المذاهب والاجتهادات، فهو يبحث عن رخصة من هذا النوع. هو قد غاب عن هذا وغاب عنه، بحيث لم يعد له وجود في حياته، إنما يستعمل الرخص التي شرعها الله عز وجل، ليس عن فتور عزم، بل عن رغبة في نيل الصدقة التي تصدق الله بها على عباده. في الدرجة الثالثة غاب عن مشاهدة التفاوتات والمنازل والأحوال، هو في الدرجات العالية، لكنه في حقيقة أمره لا يرى نفسه كذلك. قد غاب عن المقارنات التي تفسد على السالكين نياتهم، غاب عن عيون الأحوال والشواهد والدرجات في عين الجمع، لأنه شهد أن الأمور كلها من الله، كلها بتدبيره سبحانه وتعالى، فلم يعد يرى لنفسه فضلا، كيف والمنة والفضل لله وحده لا شريك له، كيف والله هو اجتباه وهو اصطفاه، ولم يعد لنفسه شهود لأنه صاحب درجة عالية أو صاحب منزلة أو صاحب حال. ليس هو يرى ذلك لأنه قد استغرق قلبه في غير هذا، قلبه غير مشغول بالمقارنات التي تدفع كثيرا أو في أكثر الأحوال إلى الحسد وإلى البغي، فلان أعلم من فلان، فلان أكثر جهادا من فلان، فلان أكثر نفقة من فلان، هذا في الأمور الظاهرة. وأما الأمور الباطنة التي يبحث عنها أهل السلوك فهو لا يرى نفسه صاحب الدرجات العالية دائما ولا يقارن، وإنما هو قد وصل لكنه لغيبته في عين الجمع، لغيبته بأن بشهوده أن الله سبحانه هو الذي من وهو الذي أعطى، لم يعد يبحث عن هذه المقارنات. هذا المعنى المهم الذي لا بد من تحصيله، لأن مطالعة المقامات وشعور الإنسان بأنه صاحب فضل على غيره وأنه أعلى من غيره يمرض قلبه. ولذا قال رحمه الله في درجات الفقر أن الافتقار إلى الله عز وجل في شهود الأحوال يمنع من يعني دنس مطالعة المقامات، دنس مطالعة المقامات، أنه يطالع مقامات نفسه فوق غيره، فهذا من الدنس وقد تخلص منه بشهود الفضل في أعماله الصالحة وأحواله الإيمانية يشهد ذلك لله عز وجل وحده لا شريك له. فهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو لا يشهد نفسه بنفسه، لا يشهد نفسه صاحب منزلة ولا صاحب فضل، وإنما قد تخلص من ذلك وغاب عنه بانشغاله بما يحب الله عز وجل ويرضى دون ما حسد ولا بغي ولا علو ولا إرادة علو ولا غير ذلك. أما المعنى الضعيف في هذا الكلام فخلاصته أنه قد غاب بوصوله إلى درجة الفناء، حيث لم يعد يشعر بوجود شواهد يعني أدلة ولا أحوال ولا درجات، لدرجة أنه لا يعني قد وصل إلى أنه لا يشعر بوجود شيء إلا ما غلب على شهوده، وهو وجود الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قد يحتمل معنى آخر أسوأ من هذا، وهو ما ذكره ابن القيم سنقرأه حالا، وهو أنه قد غاب بشهود الذات عن شهود الأسماء والصفات، وهذا معنى فاسد بلا شك، لأن المؤمن لا يستغني أبدا عن شهود آثار الأسماء والصفات، وليس هناك انفصال بين شهود الذات وبين شهود الصفات، بل هذا الأمر متلازم عند أهل الإيمان. أما درجة الملحدين، أما أن هذه الدرجة بمعنى ما يزعمونه من أنه لم يعد يشهد إلا ذاتا مجردة عن كل شيء، وبالتالي فالكون كله ذات واحدة، فهذا هو الإلحاد والزندقة، نعوذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: قال الدرجة الثالثة غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد والدرجات في عين الجمع، إنما كانت هذه الدرجة عنده أعلى على طريقته في كون الفناء غاية الطالب، وهذه الدرجة هي غيبته عن خيرات ومقامات بما هو أكمل منها. بما هو أكمل منها وأشرف عنده عند صاحب المنازل، وهو حضرة الجمع. الجمع دائما كما ذكرنا هو شهود الحقيقة الكونية، شهود أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر كله، وهو الذي يأمر بأي شيء أن يكون كن فيكون. قال: ومعنى غيبته عن عيون الأحوال هو أن لا يرى الأحوال ولا تراه، فلذلك استعار لها عيونها. وفي الحقيقة هذا نقص، هذه الدرجة الثانية التي يتكلم عنها. قد ذكرنا أن المعنى الحسن من ذلك أن لا يرى نفسه صاحب حال، وهو صاحب أحوال وصاحب مقامات، بمعنى أنه يعني يحب الله عز وجل حبا عظيما ويخاف منه، ولكن لا يقارن بين نفسه وبين غيره. أما أن يغيب عن وجود المحبة أصلا، بمعنى لم يعد يعرف وجود الحب أو الخوف أو الرجاء، فهذا كلام باطل. يقول: وهو أن لا يرى الأحوال ولا تراه، فلذلك استعار لها عيونا، لأن الأحوال تقتضي وجدا وموجودا ووجدانا، وهذا ينافي الفناء في حضرة الجمع. الإنسان لما يفنى عن أن يجد حلاوة الإيمان، أن يجد ويذوق طعم الإيمان، أي فناء هذا الذي يتكلم عنه؟ يقول: فإن الجمع يمحو أثر الرسوم، وقد عرفت مرارا أن هذا ليس بكمال، ولا هو مطلوب لنفسه، وغيره أكمل منه. الله. نعم، إن الفناء بهذه الطريقة ليس مطلوبا، إنما أن يفنى عن عيوب النفس، يفنى يتخلص من عيوب النفس في هذا المقام. يقول: أما غيبته عن الشواهد فقد يريد بها شواهد المعرفة وأدلتها، فيغيب بمعروفه عن الشواهد الدالة عليه في الخارج وفي نفسه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الإنسان الذي وصل إلى المشاهدة أصبح لا يحتاج إلى الشواهد، يعني أن الحقيقة حقيقة وحدانية الله عز وجل ووجوده في قلبه أصبحت حقيقة يقينية كالشمس، لا يبحث معها عن شواهد ولا يطلبها ولا يحتاجها، لأنها صارت أمورا يقينية عنده. يقول: وقد ها إذا يسأل يقول: قد قال إبراهيم ربي أنني كيف تحيي الموتى. نقول: هذا كان بالنسبة إلى الحال الذي وصل إليه حين شهد، كان أنقص مما كان عليه، يعني الحال الأكمل أنه يعني يشهد الأمور دون حاجة إلى أدلتها، لأنه قد صار يشهد الحقيقة كما ذكرنا، حقيقة وحدانية الله عز وجل وقدرته وعلمه وكماله في كل شيء، أصبح يعني مستحضرا لذلك لا يبحث. اللي بيبحث عن الأدلة ده بالضبط كده، شوف طالب الابتدائي اللي في سنة أولى عايز تقول له واحد واحد اتنين، فبيجيب له عود كبريت مثلا وعود كبريت ويحطهم على بعض علشان يقول له واحد زائد واحد بقوا ايه، بقوا اتنين، بيعلموا الأدلة ان ده ازاي واحد. لكن الناس كلها دلوقتي قلت لها واحد زائد واحد سوى اتنين، ما بيه بيبحثش عن الدليل ده ولا عايز تمثيل عشان يقرب له الحقيقة دي، خلاص انتهت المسألة بالنسبة له. فالشواهد بالنسبة يعني المؤمن كامل الإيمان، لو واحد سأله ايه أدلة وجود الله يقول له انت اتجنيت، هو الموضوع ده عايز استدلال. ها مثلا يعني أصبح الأمر واضحا تمام الوضوح ان المجنون من ينكر مثلا وجود الله، ولو قالوا له ان أدلة ان الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني هي الامور دي مش واضحة، اوضح من الشمس ان الله مالك الملك، انت مش شايف الدنيا عاملة ازاي، مش شايف اللي بيحصل، هو مش محتاج بقى لان هو ايه يعني يعني اصار غاب عن الشواهد، بمعنى انه خلاص الامر بقى زي الشمس لما طلعت كده، مش محتاج ان هو ايه يقول ده احنا شفنا الشمس امبارح فالشمس هتطلع النهارده، واحد لسه الشمس بتاعته ما طلعتش، فيقوم يلاقي النور بدأ يطلع يقول له اه ده غالبا الشمس هتطلع كمان شويه، فهو التاني بقى الشمس طلعت فخلاص النور قد ظهر، فهو لا يحتاج الى ايه الى شواهد. يقول وقد يريد بالشواهد الاسماء والصفات الغيبه عنها بشهود الذات، ولكن هذا ليس بكمال، لا ده خلل في الحقيقه، مش ليس بكمال، الغياب عن الاسماء والصفات واثار الاسماء والصفات ويعني اتصاف الرب عز وجل بها ليس كمالا ولا هو اصلا بجائز، بل لابد ان تشهد اثار الاسماء والصفات كما وصف الله، تقرا كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. طب دي الصفات كلها اسماء وصفات، يبقى اللي هيقول ان انا اغيب عن الاسماء والصفات يبقى ما بيصليش، يبقى لن يشهد. الله اكبر، اقول في الصلاه الله اكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، شو كل المعاني دي لابد ان تكون حاضره في القلب، الرب الاله الرحمن الرحيم الملك المعبود المستعان الهادي، دي افعال الرب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المنعم، افعال الرب عز وجل، غير المغضوب عليهم، قد غضب الله على اهل الباطل، ازاي يغيب عن شهود الاسماء والصفات والافعال. يقول قد يريد بالشواهد الاسماء والصفات والغيبة عنها بشهود الذات، ولكن هذا ليس بكمال ولا هو أعلى من شهود الأسماء والصفات، بل هذا الشهود هو شهود المعطلة المنكرين لحقائق الأسماء والصفات، فإنهم ينتهون في فنائهم إلى شهود ذات مجردة، ذات فقط، زي الذات اللي هي أو زي واجب الوجود عند الفلاسفة، وجود مطلق لا تصف أو لا يتعلق بذات ولا اسم ولا صفة. يقول ومنها هنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود، وجعلوا شهود نفس الوجود المجرد عن التقييدات وعن سائر الأسماء والصفات هو شهود الحقيقة، وجود مجرد، واجب الوجود عند الفلاسفة اليونانيين يعني إيه؟ يعني وجود مطلق فاض منه الوجودات الأخرى، وجود خلاص، وجود بلا قيد، بلا قيد من ذات ولا اسم ولا صفة. يقول تعالى الله عن كفرهم وإلحادهم علوا كبيرا، وشيخ الإسلام براء، شيخ الإسلام الهروي يعني، براء من هؤلاء ومن شهودهم، ومراد أهل الاستقامة بذلك أن يشهد الذات الجامعة لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيغيبه شهوده لهذه الذات المقدسة عن شهود صفة واسم، مع أن هذا الكلام ليس كلام أهل الاستقامة، فعلا هذا ليس كلام أهل الاستقامة، كيف يغيب عن شهود صفة واسم، بل يظل حاضرا في قلبه ذلك. الشيخ حامد يقول أهل الاستقامة مهتدون للصراط المستقيم لا يتكلمون بهذا، بل يقولون ما قال الله ورسوله، لأنهم هدوا إلى الطيب من القول وإلى صراط مستقيم، وليس هذا من الطيب من القول ولا من صراط العزيز الحميد. صدق. يقول فالشواهد هي الأفعال الدالة على الصفات المستلزمة للذات، شواهد المعرفة هي الأدلة التي حصلت عنها المعرفة، فإذا طواها الشاهد من وجوده وشهد أنه ما عرف الله إلا بالله ولا دل عليه إلا هو، غابت عنه شواهده في مشهوده كما تغيب معارفه في معروفه. وبكل حال فما عرف الله إلا بالله ولا دل على الله إلا الله، ولا أوصل إلى الله إلا الله، هذا كلام حق، ما عرف الله إلا بالله، والذي عرف عباده أسماءه وصفاته وعرفهم أدلة ذلك، ولا دل على الله إلا الله، ولا أوصل إلى الله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو الدال على نفسه بما نصبه من الأدلة، وهو الذاكر لنفسه على لسان عبده، بمعنى أن الله الذي وفق عبده ذكر عبده فوفقه لذكره، لولا أن الله ذكر العبد حتى علمه الذكر فذكر العبد ربه لما ذكر العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وهو المحب لنفسه بنفسه وبما خلق من عبيده الذين يحبونه، الله يحب نفسه بنفسه عز وجل، يعني هو قد قام هذا الحب به عز وجل بذاته، وأيضا هو المحب لنفسه بما جعل عباده المؤمنين وخلقهم يحبونه، والشاكر لنفسه بنفسه وبما أجراه على ألسنة عبيده وقلوبهم وجوارحهم من ذكره وشكره. الله شكر نفسه، حمد نفسه، وهو سبحانه وتعالى وفق عباده المؤمنين لشكره، فمنه السبب وهو الغاية والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وللملحد هاهنا مجال، حيث يظن أن الذاكر والمذكور والذكر والعارف والمعروف والمعرفة والمحب والمحبوب والمحبة من عين واحدة، بل يراهم كلهم عينا واحدة، لا بل ذلك هو العين الواحدة، ليس من عين واحدة بل هو العين الواحدة، وأن الذي عرف الله وأحبه هو الله نفسه وإن تعددت مظاهره، فالظاهر فيها واحد ظهر بوجوده العيني فيها، فوجودها عين وجوده، ووجوده فاض عليها، وهذا أكفر من كل كفر وأعظم من كل إلحاد، إن يقول وجود المخلوقات هي عين وجود الله، والموحدون يقولون إنما فاض عليها إيجاده لا وجوده، الله أوجدها، ليس أن وجودها هو وجود الرب، وإنما هو أوجدها من العدم، فظهر فيها فعله، بل أثر فعله، بل أثر فعله، لا ذاته ولا صفاته، ظهر فيها أثر فعل الله، وده الصحيح، نقول آثار الأسماء والصفات ظهرت في المخلوقين، وليس أن الفعل نفسه هو الذي ظهر، أو الذات أو الصفة، صفاته قائمة به، لكن أفعال البشر وصفاتهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، هو أوجدها فقامت به، يقول فقامت به، هذه الكائنات قامت بالله فقرا إليه واحتياجا، لا وجودا وذاتا، ليست أنها قامت به بمعنى أنها هي ذات الرب أو أن وجودها وجوده، ولا حلول، لو أن إنسانا اعتقد ذلك في مخلوق واحد لكفر، كاعتقاد المسيح النصارى في المسيح أن وجوده وجود الرب، كما سمعتموهم يقولون لمن سمعهم، يقول الرب إلى هنا مخلصنا يسوع المسيح، والعياذ بالله أثناء التنصيب الذي نصبوا فيه رأسهم، فكيف من اعتقد هذا مع جميع المخلوقات أن كل هذه المخلوقات وجودها وجود الرب، يقول أقامها بمشيئته وربوبيته لا بظهوره فيها، أقامها بمشيئته، هو عز وجل أقام هذه المخلوقات والكائنات بمشيئته وربوبيته لا بظهوره فيها، ليس أن الله قد ظهر في هذه المخلوقات، ظهر فيها بمعنى أنها متعددة والحقيقة ذات واحدة. نعوذ بالله. التعدد هذا عندهم أنه مجرد يعني تجلي للذات الواحدة على هذه المخلوقات. يقول: وقد لاحظ ملاحدة الاتحادية أمرا اشتبه عليهم في وحدة الموجد بوحدة الوجود، وتوحيد الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجود، وفيضان جوده بفيضان وجوده. فوحدوا الوجود وزعموا أنه هو المعبود. وحدوا الوجود، الوجود كل شيء واحد، فصاروا عبيد الوجود المطلق الذي لا وجود له في غير الأذهان. يعني التصور أصلا أن في حاجة اسمها وجود مطلق عن ذات وصفات وأفعال ليس يمكن أن يوجد إلا في ذهن الإنسان. زي بالضبط كده الانفصال بين السواد والأسود، وإحنا في حاجة موجودة اسمها سواد، ولا لازم تكون حاجة سودة عرفنا منها معنى ليه السواد. والانفصال ده بين الشيء نفسه وبين الصفة موجود في الذهن بس، لكن لا ورود له في الخارج. يعني العقل الإنسان يعرف يفصل صحيح بين الذات وبين الايه الصفة، لكن في الخارج انت بتلاقي علم ماشي مثلا، بتلاقي قدرة ماشية تقابلها في السكة، ولا لابد اي قدرة لابد لها من ايه، من قادر تقوم به، سواء مخلوق او غير اي مكان، لابد من ايه، من قدرة هذا الانسان، قدرة هذا الحيوان، قدرة هذه الآلة، او لابد من شيء تقوم به. وكذلك العلم، ما بتلاقيش علم ماشي في الهواء، ماشي في الشارع، انت بتلاقي. وذلك الفصل ده موجود في الذهن. فبيقول الوجود المطلق في موجود فين؟ لا وجود له في الحقيقة، مش موجود اصلا. ده وجود، ده الذهن الانساني هو اللي بصعوبة يفهم يعني ايه وجود مطلق. وجود كده وخلاص، اللي هو بتاع الفلاسفة، اللي هو واجب الوجود، اللي هو الوجود المطلق الساري. الساري يعني ايه الساري؟ اللي هو ليس له شيء يولد فيك، بل كل هذه الأشياء هي أصل الفلسفة. ووحدة الوجود شيء واحد، يعني أصل الفكرة بتاعت وحدة الوجود أن الوجود كله شيء واحد متعدد المظاهر، ولكنه في الحقيقة شيء واحد. أصلها فكرة وحدة الوجود، أصلها في الوجود المطلق. يقول: فصاروا عبيد الوجود المطلق الذي لا وجود له في غير الأذهان، وعبيد الموجودات الخارجة في الأعيان، فإن وجودها عندهم هو المسمى بالله. تعالى الله عن هذا الإلحاد. عشان كده ابن الفرد بيقول: ذاتي لذاتي صلت، ولها كان ركوعي في كل سجدتي. والتلمساني بيقول، التلمساني لأحد مات من زمان، من مئات السنين، يقول: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. والعياذ بالله. وابن عربي بيقول: كنت أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، فأصبح يستوي عندي كعبة طائف وبيت أوثاني ودير رهباني ومرتع وزلين. كل شيء واحد. فابن الفرد بيقول: وإن خر في البيد للأصنام عاكف أو للأوثان عاكف، فلا تعد بالإنكار بالعصبية. لهم كلهم بيعبدوا شيء واحد، زي الفلاسفة المعاصرين واللي بيتكلموا على وحدة الأديان. يقولك الأديان في جوهرها شيء واحد، وكل اللي بيعبدوه أصلا بيعبدوا شيء واحد. سموا دول بوزة، وسموا دول كونفوشيوس، وسموا دول الله، وسموا دول المسيح، ما تفرقش، كلهم بيعبدوا شيء واحد. لا أقول كفر أخوه خارجين من ملة الإسلام. هو ده اللي مطلوب منا دلوقتي. إيه؟ هو ده اللي مطلوب منا دلوقتي. خطوة. هو ده اللي عايزين ينشروه في الحقيقة. اصل فلسفته هي هي دي، والعياذ بالله تعالى الله عن هذا الالحاد الذي تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، وسبحان من هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. عشان كده السلف يؤكدوا على ايه؟ بائن من خلقه، وجود الرب غير وجود الايه؟ المخلوق، لا حلولا ولا اتحادا، لانه يحل في المخلوقات، وده دليل اكثر سهوله في الفهم، وكلاهما عند من يفهم كفر بالله عز وجل، ان هو في ذات وذات اخرى، يعني الوجود الساري اللي هو من غير حاجه صعب يتفهم. لكن لو قلت لك الملح اللي في الميه، وجود الملح في الميه عباره عن ايه؟ عن وجود ساري اللي هو الذوبان، ماشي كده؟ ده الحلول بقى. يقول بائن من خلقه سبحانه، سبحان من هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وفعله. أين حقيقة المخلوق من الماء المهين من ذات رب العالمين؟ أين المكون من تراب من رب الأرباب؟ أين الفقير بالذات إلى الغني بالذات؟ يعني نحن خلقنا فقراء بذواتنا، لا نستطيع بأنفسنا ولا لأنفسنا شيئا. اللي بقوله كده، أين وجود من يضمحل وجوده ويفوت إلى حقيقة وجود الحي الذي لا يموت؟ إن وجودنا احنا يضمحل بالموت، وجود الإنسان كإنسان يضمحل بالموت ويفوت إلى حقيقة. يقول أين وجود من يضمحل وجوده ويفوت إلى حقيقة وجود الحي الذي لا يموت؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أقول كل هذا واستغفر الله. غدا في سيدي براني، وخطبة الجمعة إن شاء الله في الخلفاء. ولما لا يكون قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، درجة أعلى بمعنى الانتقال من درجة اليقين إلى عين اليقين، هو كلام صح. ولما لا، ما نقولش ولما لا، ده هو كده، بس هو حاله الذي كان عليه أقل من الحال الذي صار إليه. قال عز وجل أفتمارونه على ما يرى، فرؤية محمد صلى الله عليه وسلم لآيات ربه الكبرى هو مقام أعلى من علمه بها. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في غزة وأن ينصرهم على من عداهم، ولكننا نعرف طبيعة يهود، هذه من أعظم الفوائد لما يجري من عدوان ونقض للعهود، هو أننا نعرف طبيعة اليهود، أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأن عداوتهم يعني لأهل الإسلام لا يمكن أن تزول، ستظل موجودة وقائمة ما بقوا. الله المستعان. الله عز وجل يريد ويحب أن يتخذ شهداء من أهل الإيمان والإسلام، فهو سبحانه وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نسأل أن يقبل قتل مسلمين المسلمين في غزة في الشهداء. الكلام على هدم الأهرامات شيء عجيب. لماذا تهدم الأهرامات؟ هل يعني بلا شك أن قلنا أبو الهول كان مدفون، لكن الأهرامات كانت مدفونة؟ الأهرامات قد شهدها الصحابة قطعا ولم يهدموها، بل قال ابن كثير عنها أنها مخازن غلال. ابن كثير كان بيقول إن مخازن للغلال أيام سيدنا يوسف. أيما كان الصحابة لم يهدموا الأهرام، فلا نحتاج إلى ذلك. وأبو الهول خلاص هو مشوه الوجه أصلا، فلا يحتاج إلى ذلك. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هو معناه أنه يجوز أن يأتي امرأته في موضع الحرث والإنبات وهو القبل في أي وضع من الأوضاع، لأن أهل يعني أهل المهاجرون من قريش ولدوا النساء في المدينة عندما تزوجوا منهن يمتنعن من بعض الأوضاع المعينة، وهو أن يأتي امرأته في قبولها من دورها، فكانت النساء تمتنعن فأنزل الله عز وجل ذلك، طالما أنه في موضع الحرث والإنبات لا في موضع الدبر، كما قالت اتق الحيضة والدبر، فالاستمتاع لا يجوز أن يكون بالدبر. رجل صلى فريضة في الأتوبيس عكس اتجاه القبلة منذ سنوات، لا تصح الصلاة بهذه الطريقة، عليه أن يعيد تلك الصلاة. النوافل يمكن يصلي على الراحلة إلى غير اتجاه القبلة، يجتهد ويسأل. رحلة ليبيا نقولها مرة تانية إن شاء الله، يا أخوي تأسيسية، ربنا يستر المحاولات إعاقتها مستمرة، ولكن هي مستمرة، ومحاولات التهديد بالانسحاب يعني هو في الحقيقة مناقشات طويلة بالمسألة الواحدة تناقش 10 مرات مثلا، الكلمة الواحدة يناقش فيها وتفتح مرة واثنين ويتم التصويت عليها، وبعد ذلك تعاد مرة أخرى إلى طريقة واضحة المعالم جدا أنها لإضاعة الوقت حتى تنتهي 6 أشهر. يقولك إزاي نعملها؟ هو في مدة محددة هذه الطريقة في المناقشات التي يريدها البعض ويضيعون الوقت فيها، وقد تمت مناقشتها في اللجان وتمت صياغات معينة فيها، وهم يعني يبذلون كل جهد لإفساد الصياغات و يعني إعادتها مرة أخرى، غرضهم واضح جدا هو تضييع الوقت حتى تأتي يعني التاريخ اكتمال 6 أشهر والدستور غير موجود، لهدم هذه الجمعية في الحقيقة. فأنا أقول لو انسحبوا منها يتم تعيين غيرهم من الاحتياطي، وهم مش 25 واحد، أنا عمال أقرأ الأسامي هناك خارج الإعلان تعليقه يعني حضورهم النهاردة، وبيقول يوم الحد هيتخذوا قرار نهائي. خلاص إذا اتخذوا قرار بعدم الحضور نهائيا والانسحاب من التأسيسية يعين غيرهم مكانهم والله المستعان، لأن في لائحة بتقول إنهم إذا انسحبوا منها في احتياطي موجودين، وفي ناس أصلا ما همش في الأعضاء الأساسيين، وفي ناس برا جمعية أصلا موقعين على البيان ده عشان يطلعوا 25 واحد، هو مش 25 الله المستعان. وبعدين ده هو في الحقيقة ما المطلوب؟ يعني أن ترضخ الأغلبية بالقوة لما يسمونه توافقا؟ مفيش لا، يعني المطلوب هو دي الديمقراطية بتاعتهم، هي دي الديمقراطية أنه هو لابد أن يخضع الجميع لأهوائهم. ناس بتحط في كل حاجة، يعني وصل بهم الحال إلى درجات فظيعة، إلى أن كل كلمة عن الشريعة وعن الإسلام وعن يعني أي ضوابط لما يعني هو مطلق يريدونه مطلقا، يعني كأنهم يموتون إذا سمعوه. شيء عجيب والله، لا ديمقراطيتهم احترموها ولا الشريعة عظموها. متفق على ان في نسب معينه، ان في نسب معينه الاول نبحث فيها امكانيه التوافق، ما كانش يبقى التلتين، ما كانش يبقى 57%، ومع ان ده مش موجود في الدنيا كلها. اي حد في بشر بيختلفوا، بيبقى عندهم هم في قواعد الديمقراطيه وراي الاغلبيه مطلقه، ومع ذلك تمت الموافقه حتى تمر الامور 57%. ومع ذلك الان يريد اما ان ننفذ كلامنا واما ننسحب. خلاص ننسحب. ما انا بقول الضرر ما دوشه اعلاميه، والا في الحقيقه ان هو حاطين بتهديد النهارده وكده. والكنيسه برضو تقول لك احتمال انسحابنا قائم، البابا بيقول احتمال انسحابنا متأسف. خلاص انسحب، خلاص انسحب يعني، خلاص يبقى نحط الدستور بقى كما نريد، ولا ندور على حد خالص. فعلا، بس ده حاجة صعبة جدا يعني والله. كل شيء متوقف يا شيخ حسن. ربنا يسترها.